ولا يهم بي شيء ولا يفعل شيئا إلا ويعود إلى نفسه ويسأل لماذا تفعل ذلك؟ أنت بتحب فلان ليه؟ أنت بتكره فلان على أي أساس؟ لماذا أعطيت فلانا؟ لأعرضت عن فلان؟ هل هي لله؟ خصومة بين اثنين لابد أن يتساءل، هل هي لله؟ بغض بين اثنين، حب بين اثنين، صداقة، مودة، هل هي لله؟ من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل لله. لابد أن الإنسان يعيد معايير مرة أخرى لحياته يتعامل بها مع الناس. لما يبقى أنت شاري جهاز كمبيوتر، الجهاز ده عشان يشتغل ويتعامل سواء أنه يدخل الإنترنت أو أنه يتعامل مع أي مادة هتطال، لازم تنزل الجهاز ده ويندوز، البرنامج المشغل. البرنامج ده بيتعرف على الأشياء بحيث أنك أنت هيتعرف ده صورة ولا ده شريط ولا ده فيديو. فالجهاز البرنامج المتعرف ده بيخليه يتعامل مع الأشياء. بالنسبة للإنسان المسلم هو له برنامج الدين الكامل القرآن والسنة، ده برنامج تعريف بيعرفه كيف يتعامل مع قرينه المؤمن وكيف يتعامل مع قرينه المشرك، كيف يتعامل مع جاره، كيف يتعامل مع والده، مع ابنه، مع من يحبه، مع من يبغضه، الضوابط، الحدود، العلاقات. ده الإسلام اللي يعيد صياغة مشاعره مرة أخرى وأفعاله مرة أخرى على الدين. هذا استكمل الإيمان، هذا ما نريد أن نحققه، أو على الأقل نموت ونحن نجاهد أن نفعل هذا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الأقل. نجاهد أنفسنا إن إحنا من الآن هكون لين في التوجيهات القرآنية والنبوية، لين. يعني لما القرآن يقول لي اكره ده أقول له حاضر، حتى لو أنا بحبه. يقول الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أحيانا فطرتك تخونك، وأحيانا مشاعرك تخونك، اللي أنت تربيت عليه خلاك تحب أشياء معينة. جاهد نفسك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. يعني أنت لما تخير لابنتك زوج أثرى أثرياء العالم وأغنى أثرياء العالم وهو مشرك وعبد مؤمن، يقول الله عز وجل المعايير القرآنية اللي بتخالف ثوابه وتخالف طباع الإنسان من حب الدنيا. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، حتى لو أنت معجب به. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هو عجبك بس هو ألد الخصام. وإذا تولى، قيل إذا تولى أي تركك وانصرف، يعني قدامك كان بيمثل عليك ولما سابك ظهر على حياته. وإذا تولى، وقيل إذا تولى أي صار ذا ولاية، ذا سلطان، ذا حكم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. مع أنه كان عاجبك، أنت كنت بتحبه، لكن لازم تقيم الشخص حتى لو أعجبك على معايير الشرع. من هذه النصوص، من قوله تعالى ولما أعجبك، ومن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله، ان عجب الانسان بشخص، ان يعجب بواحد، ليس دليلا على خيريته. وبغض الانسان بشخص ليس دليلا على شره. لكن لما الانسان يكره واحد او يبقى متضايق من واحد او بيحب واحد، لازم يسال هو انا بحبه ليه؟ ايه المعايير القرانيه والنبويه اللي تخليني احب فلان او ان انا اكره فلان على اي اساس؟ هل هي لله؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه نصبح في اثاث شهد بدرا وكان فقيرا، كان ابو بكر بيصرف عليه. نصبح في اثاث وقع في عرض امنا عائشه ممن خاضوا في الاثم، لا

محصن متزوج ثاني، لكن ربنا ادى له فرصه ان يقدم نفسه الى الله باقدم شرائع. عشان بيجي واحد يقول الايه مش في القران، يقول لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم والايه لما تبقى في القران بتبقى اشد وقعا على القلب، فيقدم نفسه باشاره اقل. تخيل فرصه للثاني ان يصل الى اعلى المراد. فالاجماعي لما قدم نفسه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف ووجب، قال لقد تاب توبه لو وزعت على اهل المدينه لكفته، لانه جاد بنفسه لله. اذا احبتي لله لابد ان نعيد التقييم الناس مره اخرى، نعيد نعلم اطفالنا ان هو بيحب فلان الفلاني، فلان الفلاني القدوه بتاعه. ليه الطفل بالنسبه له ده قدوه؟ احنا لازم نعلمه القدوه ده على اي اساس يكون قدوه، وعلى اي اساس يكون اسوه، على اي اساس نحب فلان، وعلى اي اساس نبغض فلان. كان الصحابه في الغزوات قد يقاتل اباه وقد يقاتل اخاه لانه على الشرك. تخيل، ولما مصعب بن عمير بعد غزوه بدر اسر المسلمون الاسر وكان فيهم اخ مصعب، فمصعب معدي على الاسر رضي الله عنه فلقى اخوه، فاخوه توقع ان مصعب ينقذه، اخوه لسه على الكفر. فيقول مصعب لمن قائم على الاسر من المسلمين اشدد وثاق هذا، اربطه كويس، فان امه كثيره في المال. ده ممكن يجيب لنا فديه عاليه، ده احنا ممكن نفديه من المشركين بمبلغ ينفع المسلمين. اشدد وثاقك. وربنا بيقول عن المشرك اللي بيحاربك وقد قتل اباك واخاك مع انه قتل اهلي، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم. شوف ازاي بينتقد الايمان، بيعمل فواصل في الناس. الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل. التأثيرات اللي موجودة إن ده شعب الفلاني أو دي الدولة الفلانية أو دي قبيلة فلان، دي تقسيمة فطرية موجودة نقر بها. ولكن التفضيل ليس له علاقة بالشعب ولا بالقبيلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليه؟ لتعارف. لكن ده ملوش علاقة بالأفضلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن للأسف تجد الناس بتتعصب لعرق أو لجنس أو لدولة أو لشعب أو لقبيلة، وقد يقدم اللي في قبيلته المشرك على اللي في القبيلة الأخرى المسلم. العصبية اللي بتأتي ده مش حب لله. تجد يبغض المسلم عشان ليس على طريقته أو قبيلته أو شعبه أو دولته، ويحب الكافر الذي من بني جلدته. دي مش لله. الحب ده مش لله، والبغض ده مش لله. هذه ليست معايير قريش. نريد أن نعود مرة أخرى لقريش. أكثر مانع بيمنع تغيير الإنسان لما بيجي له النصوص، طب ليه الإنسان ما بيتغيرش؟ في موانع كثيرة. يقول الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهلى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قال: إنا بما أرسلتم به كفيل. لا، مش محتاجين دليل. إلا قال مترفوها الدنيا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تقليد الآباء، التقييم الدنيوي بيفتن الناس. يقول لك انا معجب بفلان الفلاني، هو معجب بيه حقيقه عشان الدنيا، وربنا قال لنا ان هو يعجبنا عشان الدنيا. لكن قدم الايمان، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبك. ربنا اخبرنا ان هو هيعجبنا عشان الدنيا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا. قيل انه انسان لزم في الحياه الدنيا، بيعرف يتكلم في الدنيا كويس، لكن وهو ألد الخصام. وإذا تولى في الأرض، وإذا تولى ساعة في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل.

فالتقى بها مرة أخرى بعد ما هو أسلم وهي لا زالت على الشرك وهي زائلة. هو بيحبها، معجب بها، قلبه متعلق بها. فراح النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إذا لي أن أتزوج عنها. هو مش ينفع يمارس الفاحشة لكن هو بيحبها. فنزل قول الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. حرم ذلك عنه. دي ما تنفعكش. طب يا ابني هي عجباني ولو اعجبك لازم تجاهد نفسك. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم، لازم تجاهد مشاعرك. على اي اساس تفهم فلان؟ كما قلت اشد تغيير على الانسان في حياته حب الدنيا، تقييم الدنيا، او ما وجد عليه الاباء. واحد عاش فتره على معنى معين، ساعه التغيير مش مصدق انه ممكن ده يتغير، مش مصدق ان الشخص اللي كان بيحبه لما يجي يقيمه على المعايير الجديده الشرعيه يعني ان الشخص ده هيسقط. مش مصدق ان الشخص اللي كان بيتعامل معاه باحتفاظ لما يقيمه على المعايير الشرعيه ان ده هيرتفع. وده هيحصل، هيحصل، لكن في الاخره خافضه رافعه. المعايير الشرعيه هتطبق، هتطبق خافضه رافعه. يعني ايه؟ يعني يجي شخص كان عالي جدا عند الناس ثم يخفض ويحشر امثال النار يطؤه الناس بقدره، ويجي شخص كان عند الناس وضيع لا يقبل له فيرفع ويكون من ملوك الاخره. الخوف والرفع ده هيحصل، لكن اللي هينجو ان يطبق المعايير دي قبل ما يروح الاخره. اصعب شيء التقييم الدنيوي. لذلك تجد تساؤلات كتير في القران لما تيجي تكلم في ثلاث تساؤلات في القران، سواء المشرك او العاصي بيسالها او المنافق يقول لك انا مش فاهم، كان عقله توقف عن الفهم لما كلمته في الدنيا. اول مثل يقول الله عز وجل: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقه. فاما الذين امنوا فاعلموا انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا المثل. ويقول لك مش فاهم. قيل في تفسير الايه ان ربنا ضرب مثلا الدنيا كالبعوضة أو أقل. فأول لما تيجي تقول للواحد حد الدنيا كان بيقول الدنيا دي لا تساوي عند الله مهما وضع، يقول لك يعني إيه؟ مش فاهم. كأنه عقله توقف عن الفهم، لا يستطيع أن يستوعب هذه الحقيقة الجديدة. ونفس المعنى لما شعيب بيكلم قوم يقوموا بالميزان ويتعاملوا بالقسط وبقية الله خير لهم، قالوا إيه اللي بتقول؟ مناخهم كثيرة مما تقول. ولما النبي صلى الله عليه وسلم في سورة محمد كلم عن حقارة الدنيا ولازم الجهاد في سبيل الله ومضاحي نصر الدين، خرج من المكتوب المجلس قالوا ماذا قال أنت؟ ويقول هذه التساؤلات ماذا أراد الله بها؟ ماذا أفضل كثيرا مما تقول؟ ماذا قال أنت؟ هو مش فاهم. ليه؟ هو حقيقة يعلم، لكن لا يستطيع أن المعايير الأخروية الجديدة تحتل المعايير الدنيوية القديمة. مش قادر يغير، مش قادر يتخلى عن التقييم الفني، مش قادر. هذا لابد من جهاد، من يجاهد نفسه ويقرا القران كثيرا ويقرا احاديث دار الاخره ويرتبط بالاخره حتى كانه يرى الجنه والنار كانه راى عينه. ساعتها يستطيع ان يتعامل بالمعايير القرانيه والدنيويه. ايضا التقاليد، واحد عاش فتره على معنى معين. ده حتى المسلم، المسلم اللي قعد فتره يطبق شيء من الشرع معين ثم تغير هذا الشرع فقيل على نفوس الى شرع اخر. واكبر مثل مشهور تحويل القبله. في مسلمين صلوا البيت المقدس، قعدوا سنين يصلوا البيت المقدس، سنوات يصلون الى البيت المقدس، اكثر من 13 سنه بيصلوا البيت المقدس. لما انتقلت القبله الى الكعبه بعض المسلمين بعهد الامام ما قدرش، وفتن، وفتن بكلام المنافقين السفهاء واليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ذلك ربنا قال: وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. مين اللي هيفضل ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممن ينقلب على عقله وان كانت لكبيره الا على الذي يفهم الله. فعلا الانسان يعيش في تقاليد معينه للاباء، الاجداد علمونا حاجه والاباء علمونا حاجه، وجيت انت فوجئت